لأنه رأى أن محوه لكلمة رسول الله فيها قلة فيها إخلال بالأدب الواجب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم رعاية الأدب على امتثاء الأمر. هذا طبعا هذا خلاف بين الفقهاء، وعليه بني الخلاف في مسألة ذكر لفظ السيادة في الصلاة الإبراهيمية. هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تقديما للأدب، أم نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد امتثالا لأمر؟ الخلاف مبني على هذا. فمن رجح امتثال الأمر قال ينبغي أن يقال اللهم صل على محمد كما أمر صلى الله عليه وسلم، قال قولوا اللهم صل، هذا أمر، قولوا كذا. ومن قدم رعاية الأدب قال أبو بكر خالف مراعاة للأدب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي خالف مراعاة للأدب ولم ينكر، فكذلك نفعل، وليس ذلك مخالفة في نفس الأمر. وممن ونحن وإن كنا نرى أن الأسلم والأولى امتثال الأمر تقديم هذا، ولكن مع ذلك لا لما كانت المسألة خلافية فإننا لا نراها مجال للإنكار. وممن ذكر هذه المسألة وانبناء ذكر انبناء هذا الخلاف فيها على هذا الأصل العز بن عبد السلام والإسنوي، ومن المالكية الشيخ العقباني والشيخ العبدوسي كما ذكر هذا الونشريسي في معياره في نوازله، وكلهم يرى أن الأفضل امتثال الوارد والاقتصار عليه، ولكن مع ذلك كل يرى أن لو زاد لفظ السيادة فليس ذلك بمنكر عليه، لأن المسألة قد رأيتم ما فيها، والله أعلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. الآن انتهى الكلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس الذين كانوا يصفقون، ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ ما هذا السؤال؟ سؤال إنكار، هذا ليس سؤال استفهام كسؤال أنا التنقبلة، وإنما هو سؤال إنكار. التصفيق هو هذا صوت الكف يقع على الكف، ومن هذا تفهمون لماذا سمي العقد عقد البيع إذا تم يسمونه صفقة، تمت الصفقة. من هذا التصفيق؟ كيف أعطي التصفيق للعقد الذي يتم؟ لأنهم كانوا إذا تم العقد بين العاقدين ضرب كل واحد من العاقدين كفه بكف الآخر إتماما للعقد، فهذا التصفيق فسميت صفقة. ويقال التصفيق ويقال التصفيح كما سيجيء في آخر، إنما تصفيح النساء، كلاهما بمعنى. ويقال أيضا تصفيق وتسفيق بالسين، يقال صفق وسفق. الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبوي قال كل سين أو صاد تجيء في كلمة قبل القاف، سين أو صاد في كلمة قبل القاف، قال فإن الصاد مكان السين جائز، وإن السين مكان الصاد جائز. قال كما تقول سقر وسقر، صاد السين. من الطرائف أن النضر بن شميل هذا إمام مشهور من أئمة العربية مرض، فعاده ناس يرونه يزورونه يعودونه، فيهم واحد يكنى أبا صالح. ولتفهموا هذه الطرفة أحتاج أن أفسر لكم شيئا. العرب تقول سلاح الطائر أو البهيمة أو كذا، سلاح بالسين أكرمكم الله إذا تغوط، والسلاح والنجو الغائط. لما جاءوا يزورون النضر بن شميل قال أبو صالح هذا للنضر مسح الله ما بك،